في هذا الحديث أيها الإخوة فوائد كثيرة أو فوائد كثيرة. الفائدة الأولى قال الله تعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب. طيب يعني طاهر ومنزه عن النقائص. الله عز وجل منزه عن النقائص. وعندما أنت تقول سبحان الله يعني أنزه الله تعالى، التسبيح والتنزيه يعني أنزه الله تعالى عن كل نقص. فالآن لعل سائلا يسأل: طيب يا أخي أين عدل الله عز وجل في هذه الأزمة؟ يا أخي في شدة كبيرة، في اعتداء كبير، في ظلم، في إساءة، في إراقة الدماء، أين عدل الله؟ إن الله طيب يعني منزه عن النقص. منزه عن النقص يعني الله عز وجل منزه عن الجهل، الله عالم. منزه عن الغفلة، الله حي. منزه عن أن يغيب عنه شيء. منزه عن الضعف، الله قوي. طيب منزه عن الظلم، الله عادل، ما عنده ظلم للعباد. طيب يا أخي أين عدل الله؟ خطر في رجل بسوق مدحت باشا، عنده محل، وهذا المحل له نصية فوق المحل، وهو ينزل إلى محله في كل يوم، والجيران يعرفونه بأنه محافظ على عمله وما أذى أحدا من الجيران. يوم من الأيام أمام محله شابين تشاجرا مع بعضهما البعض، تشاجرا بالصراخ، بالعياط، بالأيدي، على أصواتهما، علت أصواتهما. فالرجل وقف من العلية تبع النصية التي فوق المحل ينظر من النافذة، وإذ واحد من هذين الشابين رفع مسدس وطلق طلقة في الهواء. متاري هذا الرجل واقف في النصية فوق، جاءت الرصاصة ودخلت في رقبته في النخاع الشوكي، أخذوه إلى المشفى، أصيب بشلل رباعي. مسكين هذا الرجل، ليس له لا بالعير ولا بالنفير، لا هو ظالم ولا مظلوم ولا معتدي ولا عادي ولا معتدى عليه، ولا له علاقة بالخناقة بنوب. والزلم نازل على محله يسترزق وسمع أصوات ونظر، شو دخلوا تجر صاصة برأسه؟ واحد من جوار المحل قال: يا ربي دخيلك، والله شي بيطير العائل، يعني مو ظلم هذا؟ مو ظلم هذا ينشل الزلمة يقعد في بيته رجال كبير في العمر؟ ذهب إلى أحد الشيوخ أحد العلماء، قال له: يا سيدنا الله عادل لما ظالم؟ قال له: عادل. قال له: أيوان العدل؟ تفضل في عندي إصبع كيت كيت كيت كيت. فقال له: يا ابني والله الله أعلم، هذا الرجل شو عمل قبل الآن؟ وهذا الذي ظلمه أو الذي آذاه، يعني انتظر ما ينتهي الحياة عند موقفك هذا. بعد حين هذا الشيخ يقول: جاءه رجل يتكلم له في قصة، قال له: يا سيدي، في رجل مات وخلف أيتاما، وترك هؤلاء الأيتام بعهدة عمهم، عمهم صار هو القاضي، حط العم هو مشرف على هؤلاء الأيتام. الأيتام عندهم مال، كان أبوهم تارك لهم إياه يشغلهم مع عمه، فالعم شغل هالمال للأيتام. لما كبر الأيتام أعطاهم مال وأكل عليهم من هذا المال شيئا. قالوا له: يا عمو أرجوك، يعني نحن ربينا في حجرك، رد لنا مالنا. قال له: غير هيك ما في، ما عندي، أرجوك مشان الله مشان النبي تعال نحتكم إلى أحد الشيوخ. احتكموا إلى شيخ، قال له: سيدنا لا تعذب حالك، غير اللي عطيتهم ماله، وإذا إلهم شيء عندي ينزلوا عن المحكمة يشتكوا. فالشيخ قال للأولاد، قال: يا أولاد، ما حلوة بالمحاكم توقفوا أنتوا وعمكم أمام القاضي، إذا رأيتم أردتم أن تشكوا اشكوا إلى الله. فالعم قال لهم: اشكوا. فالرجل بيقول له للشيخ، قال له: سيدي، هذا الذي قال اشكوا هذا رجل عنده محل سوق مدحت باشا، كان نازل واقف على العلية تبع محله، اجته طلق ناري برأسه فأصيب بشلل رباعي. متى رهاد موقف من المواقف هذا الجار لما شافوا قال يا حرام اخطي هذا شو دخلوا بس في شيء. والله يا أيها الإخوة هؤلاء الظلم الذين يسفكون الدماء ويعتدون على أهالي هذه البلدة ويخرجون الناس من ديارهم لا يتركون يعني خلص انتهى انتهى العدل الإلهي في هذا الموقف مستحيل. بس إن الله عز وجل لا يعجل بعجلة أحدكم. نحن العباد ضعاف كلنا ضعاف ولأنه حياتنا قصيرة يعني نرغب نشوف الشغل هلا بكرة اليوم. بس والله القرار الإلهي صدر يا أيها الإخوة 4 مرات في القرآن الكريم إنه لا يفلح الظالمون إنه لا يفلح الظالمون. القرار طلع. شو معنى كلمة لا يفلح؟ الفلاح في اللغة هو النجاح والنجاة والسعادة الدائمة. مستحيل أن ينجو الظالم فليزبد ما شاء وليرعد ما شاء. إنه لا يفلح يعني إنه لا ينجو ما في نجاة. إنه لا يفلح يعني لا ينجح. إنه لا يفلح يعني لا يسعد سعادة دائمة. إن الله طيب يعني منزه عن كل نقص. هلأ هون في فائدة. الطيب اسم من أسماء الله تعالى. إن الله الحديث لأنه قال إن الله طيب. لكن إذا تذكروا من منكم يستحضر أسماء الله الحسنى 99 التي وردت في حديث الترمذي ما فيها الطيب. لذلك العلماء قالوا أسماء الله تعالى مو بس هذون 99 وردت أسماء في أحاديث أخرى موزعة منها هذا الاسم إن الله طيب منزه عن كل نقص لا يقبل إلا طيبا. لا يقبل إلا طيبا من الأقوال وطيبا من الأعمال وطيبا من العقائد. الطيب من الأقوال. لذلك يا أيها الأخو يا أيها الأخ دربي نفسك ودرب نفسك أن لا تكون فاحشا في كلامك. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعانا ولا لعانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فدرب نفسك أن لا تملأ لسانك لا سمح الله أو أن يكون في لسانك سباب أو شتائم. معك حجة معك كلمة بينة معك كلمة رفيعة قلها. غير هيك درب نفسك أن يكون كلامك كلاما طيبا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. من هنا قال العلماء هل يجوز لعن الشيطان؟ واحد يقول الله يلعن إبليس. قالوا يجوز لعن الشيطان بس ما بتأخذ أجر ما في أجر. لو قلت وحتى إذا قال الإنسان مرة النبي صلى الله عليه وسلم رجل كان يمشي فزلت قدمه فقال لعنة الله على الشيطان. معنى الحديث قال إذا قال العبد هيك انتفخ الشيطان يتباهى. لو قال بسم الله الرحمن الرحيم لكان أفضل. شايف فيها أجر بسم الله الرحمن الرحيم فيها أجر. أما الله يلعن إبليس ما فيها أجر. فدرب نفسك أن يكون لسانك عفيفا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الطيب من الأقوال والطيب من الأعمال. إذا كان يا أيها الإخوة في هذه الأزمة أهل الشر يتفننون في الأعمال الشريرة تشعر في يعني مو عمل شرير طبيعي. ألا إنسان ممكن أن يؤذي إنسانا هيك عن غضب عن ردة فعل. لكن أن يتفنن امرؤ بالأذية عجيب عجيب. له في جهنم إن شاء الله دركة يصلها بهذا التفنن. إذا كان أهل الشر يتفننون في الأعمال الخبيثات فاعلموا يا أيها الإخوة أن أهل الخير في هذه الأزمة يتفننون في الأعمال الصالحات. في ناس الآن بمساعدة الخلائق وتقديم المعونة للناس عجيبين يتفننون. والله في إخوة تجار عندهم مكاتب فرغوا مكاتبهم ليؤوا عائلات في مكاتبهم. في ناس عندهم أبنية الله فرغوا الأبنية أو هي الأبنية بالأصل للاستثمار كلها لمساعدة الناس. في ناس عندهم متعهدين عندهم أبنية عن عظم لساتها ما اكتملت أو نصف إكساء تراكضوا بأي طريقة يكسوا كسوة من أبسط ما يمكن ليساعدوا هؤلاء الأسر المتضررة. في رجال في سيدات يعملنا الآن اليوم واحد الشهر وغدا اثنين الشهر هناك بازارات خيرية افتتحت في هذه المدينة بس لمساعدة الأسر المتضررة سيدات يقمن بها. في ناس يتفننون في هذه الأزمة بفعل الخير يتفننون بعمل الخير. في ناس يساعدون بسياراتهم ناس يساعدون بمالهم ناس يساعدون بجاههم ناس يساعدون في أناس يعني يدور من مكان إلى مكان لإطلاق المسجونين والمعتقلين المظلومين أنه هو يستطيع بجاهه أن يساعد الناس. سبحان الله سبحان الله في ناس يتفنن في العمل الطيب. وهذه الأزمة ولعلي أخبرتكم ما في شيء يحدث الآن يا أيها الإخوة من خير أو شر إلا وهو مسجل مسجل في الأرض مسجل في السماء وتسجيل السماء أدق. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهذه الأزمة قسمت الناس إلى ثلاثة أقسام وكل مسجل. قسم من الناس مجرمون. الحقيقة كان أحيانا المجرم إذا لبس طقم وغرافيك فكروا إنسان معناته هذا ملاح بس هلأ كشف الإجرام. يعني لو لبس طقم لو لبس جلابية لو لبس قميص لو طلع بأبهى المظاهر كشف إجرامه. في ناس مجرمون سجلوا بالأرض وسجلوا بالسماء. وفي ناس خيرون سجلوا بالأرض وسجلوا بالسماء. والله في شباب عجيبين في فعلهم للخير. يعني خلص امتحانه الجامعي يمكن من يومين انتهت أو من أسبوع انتهت الامتحانات الجامعية. في مجموعة من الشباب ومن الفتيات تراكضوا إلى الجمعيات الخيرية ليتطوعوا متطوعين من أجل خدمة الناس مع أنه هو في غير هذه الصيفيات أو غير هذه المناسبة ربما كان يذهب مسرعا إلى نادي أو إلى مسبح أو إلى ملعب. لكن الآن في شيء يعني حركه من داخله ليكون مع أهل الطيب والخير. ففي ناس متفننون بالإجرام وفي ناس متفننون بعمل الخير. وفي قسم ثالث نائمون. يا أيها الإخوة إن شاء الله إن شاء الله الفرج قادم إن شاء الله قريب هذا الفرج. أنا بريد بس من الإخوة أنا أعلم بأن الإخوة موجودون هون في من يبادر إلى فعل الخير بس من أرجوكم من ما زال إلى الآن نائما فليستيقظ يا أخي. ما استطعت أن تعين هؤلاء الناس وتساعد هؤلاء الناس وتكون نصيرا لهؤلاء الناس أن تفعل الشيء الذي تستطيع. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الطيب من الأعمال والطيب من الأقوال والطيب من العقائد والطيب من الأموال. هلا في ملاحظة أحيانا في إنسان شرير إنسان مجرم إنسان سيء عشان يغطي شوي على إجرامه يوزع له شوية مصاري. يعني هلا في واحد بيسرق بعدين بيقول لك أخي أنا بكفل يتيمين كفالة يتيمين 6000 ورقة هو سارق 6 مليار منيح. طيب أحيانا واحد بيسرق 100 منشأة بعدين بيبني جامع يعني منيح هي بدل هذا. فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. على من تضحك؟ يعني بيمشي الحال لواحد يعمل 7 ذمتة بعدين يجيب براد مي يحطه بجامع الفاتحة إلى روح المحسن الكبير سين من الناس. على من تضحك يعني؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لذلك يا رجال يا نساء يا شباب تحروا في كسبكم المال الحلال تحروا في كسبكم المال الحلال. الساعة السيدة عائشة جاءتها امرأة فقالت لها إني بعت لزيد بن أرقم، زيد بن أرقم صحابي وقد جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت إني بعت لزيد بن أرقم عبدا بست أو ثمانمائة نسيئة واشتريته منه بستمائة نقدا. حبعيد الصورة، إني بعت زيدا عبدا، بعت لزيد عبدا بثمانمائة نسيئة، يعني أنا بعتك هالساعة بثمانمائة ليرة بالتقسيط، كل شهر بتعطيني مية، وبعدين بعد شوي قلتلك بيعني هالساعة بستمائة ليرة نقدا، رجعت لي الساعة وعطيتك ستمائة ليرة نقدا، هلا أنت شو بدك ترجعني؟ ثمانمائة نسيئة كل شهر مية، يعني معناته أنا شو عملت؟ عملت ربا بس عملت خدعة، كأنه بدي دينك 600 وترجع لي اياهم 800 بالتقسيط، هذا شو اسمه؟ ربا. عشان انا اخلص من الربا عملت لعبة، اخي عندي هاي الساعة اشتريها ب 800 بالتقسيط، ايه تبيعني اياها ب 600 نقدي، ايه اعطيتك 600 ليرة، انت بدك 600 هلا، اخذت 600 ومشي، حترجع لي كل شهر 100. هلا انت عندك 500 فلسفة، او بعض الناس عنده اخي تضخم نقدي، أخي قوة الشرائية للعملة تغيرت، 600 هلأ مدري شو بتبيع مدري شو بتشتري. طيب الله عز وجل ما بيعرف الاقتصاد، يعني الله مو منزه عن الجهل، الله ما بيعرف بالتضخم وبقوة الشرائية وبسعر الفائدة العالمي، ولم يعني الله سبحان الله شلون سيدي، أي الله عز وجل أسرع الحاسبين، فالله عز وجل عالم بكل هذه. طيب لماذا حرم الربا؟ ما الربا أن تعطيني مبلغا وتسترده مني بعد حين مع زيادة، هذا هو الربا، أصلا كلمة ربا معناتها زيادة، وهيك كان الفضل ابن العباس يفعل، عم النبي صلى الله عليه وسلم كان هيك، كان ثريا يداين الناس ورجعوا له يا مع فوائد. فلما جاء الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ربا نضع ربا عمنا العباس، خلاص ما عاد كل واحد متدين من العباس بس بيرجع له الرأس مال ما فيش زيادة. طيب فامرأة جاءت إلى السيدة عائشة قالت إني بعت لزيد بن أرقم عبدا بثمانمائة نسيئة واشتريته منه بستمائة نقدا، قالت عائشة أخبري زيدا أنك قد أبطلت جهادك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بئس ما بعت وبئس ما اشتريت، أكل مال حرام أنت، هذا الربا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أما واحد والله يأكل 200 بالحرام، هذا الفرق بين 800 و600 وروح يتصدق بعشرة لوجه الله تعالى، إنه أخي هدول بغطوا هدول، لا، الحديث يقول لا يقبل إلا طيبا من الأقوال ومن الأعمال ومن الأموال ومن العقائد. طيب الآن متى يكون العمل مقبولا؟ المال طيبا، المال الطيب إذا كان حلالا هذا يكون طيب. طيب كيف أنا بدي أعرف هذا المال حلال أو حرام؟ لابد أن أتعلم أحكام الحلال والحرام. لذلك يا شباب يا رجال يا نساء، واحدنا قبل أن يمضي باتجاه صفقة تجارية يعرف أحكام البيع والشراء، أحكام الإجارة والاستئجار، أحكام الوكالة والكفالة، أحكام الصرف، بدك تصرف عملة منيح بس تعلم أحكام الحلال والحرام حتى لا تقع في الحرام بعدين تقول والله أنا ما بعرف، والله هذا حرام، والله ما عندي علم بأنه حرام. شايف؟ يعني أنا أضرب مثلا مرات، إنسان يستأجر أجيرا بيكون عنده بالمحل أجير، المحل تصليح ساعات، لو كان عندي محلا لتصليح الساعات وعندي أجير يعمل براتب شهري، هذا الأجير هو عم بيصلح الساعة، ساعة أحد الزبائن سقطت من يده الساعة فانكسرت، هل يجوز لي شرعا أن أغرم الأجير ثمن هذه الساعة؟ الجواب لا، أنا عندي محل لتصليح الساعات وعندي أجير له راتب في كل شهر 10,000 مثلا، وقع ساعة بدون لا إفراط ولا إهمال، لا مهمل ولا مقصر أبدا، يعني ماسك أو بسبب من الأسباب زلت من يده وسقطت، يصير أن صاحب العمل غرم هذا الرجل بتصليح الساعة أو بإيش ثمن الساعة؟ الجواب لا، بالشرع لا يجوز تغريم الأجير الخاص، هذا اسمه أجير خاص، لا يجوز تغريم. طيب وإذا أنا غرمته خصمت له من معاشه 1,000 ليرة سوري، أنا أكلت 1,000 ليرة سوري حرام. طيب أنا ما بعرف، طيب قبل يا أخي تعلم، معقول أنت مسلم ما بتعرف أحكام الحلال والحرام في في في بيعك وشرائك؟ تعلم، احضر مجلس علم في فقه المعاملات المالية. بالمناسبة نحن إن شاء الله تعالى في شهر رمضان هذا بإذن الله هناك دورة هنعقدها مدتها 5 جلسات في فقه المعاملات المالية، كل يوم جمعة من صلاة الجمعة إلى صلاة العصر، يعني من بعد صلاة الجمعة إلى صلاة العصر بجامع أنس بن مالك، نعلم فيها الأخوة والأخوات الموجودين فقه المعاملات المالية. هلأ الأجير الخاص لا يجوز تغريمه. طيب هلأ بالعكس، لو أنا ساعتي تلفت أو في عطل أخذت عن ساعتي حطيت عنده يصلح لي إياها، أما ساعتي هاد هو عم بيصلحها وعيت الساعة منه، أنا الزبون بجوز طالبه بحق الساعة؟ هاد الساعات يسمى بالفقه أجير عام، الأجير الخاص اللي بيشتغل عندك لصالحك لحالك، إذا أنا عندي محل وعندي أجير هذا الأجير بس لإلي. الأجير العام اللي كلنا منروح لعنده، هلأ ساعاتي بالنسبة لنا أجير عام، يعني أنا ما بحط عندي ساعته عنده ساعتي، أو أنت بتحط ساعتك كلنا بنحط ساعتنا عنده، هذا اسمه أجير عام. الأجير العام يغرم، يجوز تغريمه. إذا أنا حطيت ساعتي أو أنت وضعت ساعتك عند ساعتي وأتلفها عند الإمام مالك، وهذا ما عليه مجمع الفقه الإسلامي بأنه يغرم. إذا واحد شاء ما يغرمه قال له أخي لا أنا مسامحك، الأمر لك، هذا عفو منك. بس يا أيها الإخوة هذه بعض أحكام الحلال والحرام. طيب في البيع والشراء مثلا، أنت استأجرت دهانا يدهن لك البيت، يصلوا جدران البيت، اتفقت معه على أجار أو على يعني محاسبة 25,000 ليرة سوري، بعد أن انتهى من دهان البيت أنت شعرت بأنه يا أخي يعني هذا اشتغل 20 يوم، يا والله كثير 25,000 علي أخي بكفي 20، يا أخي اتفقت معك أنا 25، أخي 20 يوم أنت اشتغل، يا والله 25 أنا بشتغل كذا شهر لتجيبهم، معقول تأخذ 25؟ بصير تجي تعطيل 20 وتقول له أخي يلا سامحنا بالخمسة، وبعدين تقول له أخي يلا هي 1,000 منيح رضيان، هي 1,000 تاني رضيان، هات بوسة من الشواربة، طب شو بوسة من الشواربة؟ هات 3,000 ورقة، إذا مو رضيان إليها، إذا مو مسامحني أماني برأسك، إيه مو مسامحك، أكلت مالا حراما، 3,000 اللي أكلتهم أكلتهم حراما، أخي هو رضي مو رضي بس قلبه حيتقطع من كثر ما يعني ضيقت عليه، بدك تتفق معه من أول شيء، قل له أخي قال 25 قل له 20 قل له 15 قل له 10 إن شاء الله، تساوما حتى إذا وصلتما إلى رقم اتفقنا على 20، خلص بآخر العمل إن شاء الله بينجز العمل بيوم، إن شاء الله بينجزه بسنة 20. طيب إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يا أيها الإخوة بعض الإخوة مرات إنسان يعني ممكن يدخل إلى جوف الحرام ولا يعلم بأنه حرام، السبب عنده جهل بالأحكام الشرعية في البيع والشراء. لذلك هذه دعوة لكل الإخوة والأخوات، كل واحد أن يتعلم أحكام الحلال والحرام في بيعه وشرائه. شاب فتح محل لبيع السيديات، هذه السيديات أكثر من نصف هذه السيديات أغاني ساقطة وأفلام فاحشة ومواقف سيئة جدا شريرة، ما حكمه المال الذي يأتيه؟ مال حرام هذا، لأنه ينشر الفاحشة بين المسلمين أو بين عباد الله تعالى، ما بيجوز نشر الفاحشة. طيب كيف أنت عم تنشر هذه الأغاني الهابطة والكلمات الساقطة والأفلام الداعرة؟ قال أخي إيه هي اللي ماشي هذه الأيام؟ إيش؟ طيب وأين الحلال والحرام؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. كيف يكون العمل مقبولا إذا كان العمل حلالا؟ أخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تليت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فقام سعد بن أبي وقاص فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة. أنا بحب لا في كثير ناس إذا طلع على الكعبة في ناس يعتقدون أنه عند أول نظرة إلى الكعبة الدعوة مستجابة. يقول لك شو بدي ادعو؟ يوم واحد بيقول له قل لك في شغلة ادعو أنه الله يجعلك مستجاب الدعوة بيصير كل الدعاء تبعك مستجاب. سيدنا سعد بن أبي وقاص قال يا رسول الله ادعو الله لي أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال باختصار يا سعد أطب مطعمك تستجاب دعوتك، مو أكثر صلاتك ولا اطلع على العمرة كل أسبوع كل شهر كل سنة ولا ادفع صدقات كثير، أطب مطعمك، تحرى المال الحلال. لذلك يا أيها الإخوة لو تعبنا في البحث عن الحلال ولو كان الحلال قليلا بس والله بيكون في بركة، بركة لك في الدنيا وفي الآخرة. وإياكم أن تنغمس أو يدخل أحدنا في حرام لا سمح الله أو حتى أن يقترب منه. والحياة قصيرة، سلوا الذين عاشوا 70 سنة كيف مرات؟ والله مرات الحلال ذهب والحرام ذهب، كله ذهب، لكن ذهب من الدنيا بس هلأ في الديوان كله مسجل. يلي استلموا رتب اجتماعية سرقوا أو استلموا رتب اجتماعية وأنصفوا الناس كله ذهب، بس الآن يحاسبون وغدا في الآخرة سيحاسبون. لذلك الحياة قصيرة. مرات واحد يقول طيب أنا كيف بدي أعيش زوجتي؟ كيف بدي أعيش أولادي؟ من قال لك بأنك أنت الذي تعيشه؟ من قال أنت الذي أحييت أولادك؟ مرة جاءني شاب يقول لي يا أستاذ أنا المعاش 15,000 كيف بدي أعيش أنا ومرتي وابني؟ كيف؟ قلت له بدي أسألك سؤال، عندما ولد ابنك أنت زرعت عينا في وجهه؟ لما في واحد غيرك هو الذي زرع، هو غيره رب العالمين. أنت زرعت أسنانا في فمه، لما في من غيرك هو الذي زرع في فمه الأسنان رب العالمين. أنت الذي زرعت له حلزون في أذنه، لما في غيرك من فعل؟ الله حاسبك رب العالمين. شيء حدا بيناتكم دفع الآن زراعة السن 40,000 ليرة سوري، 40,000 ضرب 36 سن 1.5 مليون. حدا بيناتكم دافع 1.5 مليون لما طلعوا أسنانه أول وجبة؟ لا، وثاني وجبة في مؤقت وفي بائن، لأنه ما حدا بيناتكم دفع. بس الله عز وجل زراعة حلزون الإذن بمليون ليرة بأرخص مشفى في سوريا مدعومة بجمعية خيرية. كل واحد بيناتكم عنده حلزون هون وحلزون هون اثنين. حدا بيناتكم حاسب رب العالمين بمليونين؟ حدا بيناتكم متصدق بمليونين؟ الله هو اللي متكفل لنا عملية جراحة قلب مفتوح 600,000 ورق سوري. حدا بيناتكم شي دافع شي؟ الله عم يشغل لك القلب والشرايين ويزيت لك يا هون والسيالة العصبية والفم والأسنان والعظم والله أكبر والغدد. لذلك ما تظن بأنك أنت الذي تحيي ابنك من 15,000 ليرة سوري أو 150,000 ليرة سوري، وإنما هو الله. نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم مرتين. الله عز وجل قال في القرآن الكريم في كل مرة يخاطب قوما يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل الله منه عملا 40 يوما. والله شيء عجيب هذا الحديث، والذي نفس محمد بيده. أقسم بالله، مين عم يقسم بالله؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل الله منه عملا 40 يوما. وأيما عبد نبت لحمه من سحت يعني من حرام فالنار أولى به. شيء عجيب. العلماء قالوا طيب يعني هلأ إذا واحد يا أخي أكل حراما وصلى يعني شو صلاته مو مقبولة؟ حج حجه مو مقبول؟ صدق صدقته مو مقبولة؟ صام رمضان صومه مو مقبول؟ قال شو مو مقبول يعني؟ القبول يا أيها الإخوة بالفقه نوعان، في قبول بمعنى سقوط واجب العمل عنك، وفي قبول بمعنى أخذ الثواب. فلا يقبل الله منه عملا يعني لا يعطيه ثواب هذه الأعمال، أما هي من حيث الأداء خلص سجلت بأنه أدى العمل، لكن هل يأخذ ثواب هذه الأعمال؟ ما فيش ثواب هذه الأعمال، لأن المال الحرام الذي أدخله إلى جوفه وزنه أكبر بكثير من وزن كل الأعمال الصالحات اللي سواها، روح له كل الأعمال الصالحات. طيب بدي أسأل سؤال يا أيها الإخوة، أو يسأل المرء سؤالا، لو أن إنسانا كان يعني له ممشى حرام بالرزق يعني وأخذ مالا حراما، شو بده يساوي؟ يعني واحد كان ابتلي بحرام وهلا قرر التوبة من هذا المال الحرام، شو بده يفعل؟ التوبة باب التوبة مفتوح، ومطلوب الحقيقة من كان إنه يأكل حراما أن يمتنع يتوقف الآن عن أكل هذا المال الحرام. طيب ماذا يفعل؟ توبة من المال الحرام لابد من إعادة المال إلى أصحابه إذا معروف الصاحب. يعني مثلا لا سمح الله رجل أخذ من رجل ظلما وبهتانا 100,000 ليرة، 1,000,000 ليرة سوري، هلا بده يتوب، ما العمل؟ يطلع على الحج؟ لا. يتصدق صدقة؟ لا. يصلي 100 ركعة بالجامع الأموي؟ لا. شو؟ يحمل 1,000,000 ليرة ويرجعون لصاحبه. أخ اعتدى على أخته في الميراث، آكل 500,000 من حصته، كيف التوبة؟ يرجع له 500,000. هذا إذا المال معروف جهته لشخص، أنا بعرف فلان، أو 5 أشخاص أو 10 أو 100. طيب هلا إذا كان المال عاما ما معروف، يعني هو أخذ من مال عام ما معروف من صاحبه، شو بيعمل؟ يتصدق بهذا المال، يتصدق فيه على نية أصحابه. هذا هو، هذه هي التوبة من المال الحرام، وهكذا يتخلص الإنسان من هذا المال الحرام. فالحديث يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. شوف، حتى لو كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كنت سيدنا نوحا، آدم، إسماعيل، إبراهيم، لوطا، لو رسول، كلوا من الطيبات وعكم أن يدخل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرة وجد حفيده الحسن والحسين أولاد صغار، دخلا إلى بيت الصدقة كان في تمر، وحاطت الحسن أو الحسين في فمه تمرة، ولد صغير يعني حمل تمرة، هذه من مال الصدقة، ولد صغير وتمرة دخيلك، شو هالتمرة يعني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرجها من فمه وقال له: كخ كخ فيما يفهم الولد، نحن آل محمد لا نأكل الصدقة، ما بيجوز نحن نأكل من هذا المال، تمر حق ليرة سوري وطفل صغير يا أخي. نبي أخرجها من فمي. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، حتى الرسل مأمورون، ومأمور المؤمنون بما أمر به المرسلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يا أيها الإخوة، شرف كبير لواحدنا أن يخاطب بما يخاطب به الأنبياء. الله خاطب الأنبياء وخاطبك أنت، الله أكبر، قديش مكانتك عالية عند الله. قال: ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر كثير الترحال، أشعث أغبر، ما عنده وقت ليعتني بنفسه، يمد يديه إلى السماء، تلاقي وقته طويلا ما يدعو: يا رب يا رب يا رب. بس النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، أنى يستجاب له؟ هلأ في هذا المقطع إشارات. إشارة الأولى أن السفر مظنة إجابة الدعاء، السفر مظنة إجابة الدعاء. لذلك جاء في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 3 لا ترد دعوتهم. واحد منهم المسافر حتى يرجع، المسافر حتى يرجع مستجاب الدعوة. بس إذا اتقى الله عز وجل. أما إذا مسافر طالع عمل سبع وزمتها أعوذ بالله أن يستجاب له. إذا مسافر رايح باتجاه سفرة حرام أن يستجاب له. طيب فالسفر مظنة الصلاح وليس مظنة الفساد. في فائدة بأن أكل المال الحرام يرد الدعاء، أكل المال الحرام يرد الدعاء. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد: يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك. الآن من آداب الدعاء مد اليدين إلى السماء. ليش نحن بنرفع يدينا هيك إلى السماء؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يمد يده إلى السماء، شايف؟ هذا مظنة استجابة الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل الله عز وجل رفع يده. هيئات رفع اليدين في الدعاء: إما أن تجعل الكفين بطنهما باتجاه السماء، أو بطنهما باتجاه وجهك، أو بالعكس ظهر الكفين باتجاه الوجه، أو بطن الكفين باتجاه الأرض. هي صاروا كم هيئة؟ واحدة هيك إلى السماء، وعكسها إلى الأرض، بطن الكف إلى الأرض، وواحدة باتجاه وجهك، وواحدة بعكس وجهك، هذول أربعة. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذه الأربعة. ومرة دعا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أو في أحد، رفع يديه إلى السماء حتى سقطت عباءته عن منكبه. أي صارت هيئة خامسة هذول. والهيئة السادسة على المنبر يوم الجمعة كان يشير بإصبعه إلى السماء، صاروا ستة. بكل هذا يدعو الإنسان ربه. ومن آداب الدعاء قالوا الإلحاح على الله عز وجل. حديث يقول يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، يعني يكرر ويلح. فإذا سأل أحدكم ربه فليلح في الدعاء. نحن في هذا الأزمة أيها الإخوة بحاجة أن نتعاون مع بعضنا البعض ونتنافر مع بعضنا البعض، وبحاجة إلى الإلحاح في الدعاء. هذا شيء أيها الإخوة الكرام مما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الحلال الطيب الذي رواه الإمام مسلم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.